والصلاة والنسك لا يستحقها إلا الله عز وجل، ومن العباد من يخلصها لله ومنهم من لا يخلصها لله. أما المحيا والممات فعلى توجيه يعني فعلى التوجيه الذي ذكره الشيخ هنا، ومحياي ومماتي أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهو يرجع أيضا للمشروع لله رب العالمين استحقاقا. لكن إذا كان يراد بالمحيا هي الحياة والممات هو الموت، فهذا لله ملكا. أما ما شرعه الله من العبادات فهو لله استحقاقا. والفرق بين الاستحقاق والملك أن ما شرعه الله لعباده أن يفعلوه قد يفعلونه وقد لا يفعلونه، فالله يستحقه عليهم، قد يؤدونه وقد لا يؤدونه. أما ما كان لله ملكا فإن الله عز وجل لا يشرك في ملكه أحد، لا يملك أحد الحياة ولا الممات، لا يملك أحد من دون الله عز وجل لا حياة ولا موتا ولا نشورا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالحياة والممات بيد الله ملكا، فاتفقت اللام هنا لله أنها لام الملك في محياي ومماتي، ولام الاستحقاق في صلاتي ونسكي. نعم. ويعني قد يستدل بها بعض من لا يتقيد بالشريعة في العبادات، يعني لا يبين ضابط العبادة وأنه الوحي، الله لا يعبد إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا في ضوء ما أوحى الله له من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. لكن بعض الدعاة وبعض المنتمين إلى الإسلام والحركيين لا يضبط العبادة بالوحي بالشرع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول إن العبادة لا تنحصر في المشروع، ولكن إذا صدق القلب وحصل الإخلاص فكل ما تأتيه في الحياة وفي الممات لله عز وجل هو عبادة. هنا تختلط البدعة بالسنة، يعني إذا كان الضابط هو إخلاص القصد لله في العمل ننسى الفارق وهو السنة، فلا فرق بين العمل البدعي والعمل السني. ولهذا لم يحددوا ولم يضبطوا هذا في تعريفهم للعبادة، ودخل فيهم مبتدعة إلى آخره، يتقربون إلى الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نبهوا على هذا قال العبرة بإخلاص، أنا قلبي يعني صادق والعبرة بالإخلاص. صحيح الإخلاص مطلوب، لكن أيضا لابد من موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من العمل على سنته صلى الله عليه وسلم. لا شريك له، كما أنه لا شريك له في الملك، كذلك أنا لا أشرك غيره في استحقاقه علي وهو العبادة، كما أنه لا شريك له في الملك فكذلك لا شريك له في العبادة. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين على الإطلاق، ليس أول المسلمين من أمته كما يعني تقرر هنا. نعم هو أول المسلمين من أمته من هذه الأمة، ولكن أيضا لا يمنع أن يكون أول المسلمين على الإطلاق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا أول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة، وآدم ومن دونه تحت لوائه، وجميع الخلق يوم القيامة يطلبون شفاعته عليه الصلاة والسلام، فيشفع لهم في الموقف. وأيضا أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الإسلام الكامل، لأن جميع الأنبياء وجميع الرسل على الإسلام، لكن الإسلام بتمامه والإسلام على الإطلاق يتبادر إلى الذهن أنه الإسلام الكامل الذي اختاره الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، إذن هو الدين الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم، مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الكامل. وفي حديث يعني أن مثله ومثل الأنبياء قبله كمثل رجل ابتنى قصرا فكان الناس يطيفون به ويقولون ما أحسنه إلا موضع لبنة، قال وأنا تلك اللبنة، فبوضعها تم بناء القصر. فبإرسال النبي صلى الله عليه وسلم تم كمال الإسلام، فعلى هذا الاعتبار هو أول المسلمين على الإطلاق، يعني من حيث القدر، من حيث المرتبة هو أول المسلمين. إذا أجرينا اختبار في مادة مثلا فحص للطلاب فيكون أولهم أكثرهم درجة ولو كان هو المتأخر أو هو الصغير، فبالترتيب نجعل أعلمهم وأكثرهم وأحسنهم إجابة هو أكثر المختبرين درجة، فيكون هو الأول، فيكون هو الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، هو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام ولا فخر. فالذي يبدو لي هو ما يعني توسعنا فيه، ولا ينافي ما قاله قتادة، نعم، وما ذكر هنا، يعني لكن لا يقيد بهذه الأمة، بل هو أول المسلمين إطلاقا عليه الصلاة والسلام. هل في إشكال؟ التقدير محذوف ليعم كل شيء، أول المسلمين في ماذا؟ أول المسلمين، الآية ما قيدت، معقول محذوف يعني يفيد العموم، يعني يفيد العموم، لا الآية مطلقة وأنا أول المسلمين في ماذا؟ أه؟ في ماذا؟ فيما ذكر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فيما ذكر. ما يكون أول المسلمين كما ذكرتم في المرتبة والقدر والكمال الشريعة؟ إيه، هو المرتبة والقدر فيما ذكر أيضا، أتم الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما فرض الله له ولأمته، وأتم النسك أيضا نسكه عليه الصلاة والسلام، جدد مناسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو عليه الصلاة والسلام عمر الله به، نعم، الحياة، ومات على الإسلام، وحياته وموته أيضا بيد الله عز وجل. نعم، يعني القصد أننا ما نريد أن نزيد على ظاهر الآية. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال ابن كثير، قال ابن كثير وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت، وهو كما قال يعني كما قال قتادة، قتادة نعم. أي نعم. فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذكر آيات في هذا المعنى. أي نعم. لكن على كل حال يعني قول قتادة أنه أول المسلمين من هذه الأمة إذا اعتبرنا التاريخ يعني التقدم والتأخر، لكن إذا اعتبرنا القدر والمكانة يعني والكمال فهو بهذا الاعتبار أول المسلمين كمالا، ونعم أول المسلمين عليه الصلاة والسلام كمالا، هو أول من يفتح باب الجنة ولا يدخل الجنة قبله أحد، ولا يمكن أحد أن يدخل الجنة بغير سنته، لا يمكن أن يدخل أو يتقرب من الله عز وجل بغير سنته، فمن تقرب إلى الله بغير سنته لا يزيده تقربه إلا بعدا من الله، وهذا أعظم ما يكون إكرام من الله لنبيه، أنه لا يتقرب إلى الله أحد إلا بسنته، ومن تقرب إليه بغير سنته أبعده الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا أو من أحدث في أمرنا هذا فهو رد. نعم شيخ. قال: وجه مطابقة الآية الترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. شوف ما قال الحياة والموت من أنواع العبادة. أي نعم. إنما قال الصلاة والنسك، صحيح هذه نعم واضح. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله شريك في العبادات في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. طيب، ضابط العبادة نريد أن نراجع ضابط العبادة لأنه ينفعنا هنا. 303 ثبت بغير اضطراد عرفي ولا بغير اقتضاء شرعي ثبت بغير 303 ضابط العبادة أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به سواء على وجه الوجوب أو الاستحباب ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. طبعا في مزيد بيان صفحة 312 أين بعد ما ذكر الآية ذلك بأن الله هو الحق الذي حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، قال نعم: والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة يعني المشروعة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، من العبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة، وهو فرد من أفراد العبادة. على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، لكن أعظم أفراد العبادة الدعاء، يعني حتى وإن كانت عبادة ليست دعاء مباشرا، العابد حينما يقصد الثواب يطلب الثواب بعبادته فهو يدعو الله سواء تلفظ بالدعاء أو لم يتلفظ به، يصلي يريد الأجر، يزكي يريد الأجر ويريد النجاة من غضب الله عز وجل، فهو في حاله يدعو. العابد هو داع يدعو الله إما بحاله وبعمله وإما بلسانه، في دعاء مسألة وفي دعاء عبادة. أي نعم. فعلى كل حال من فسره بالدعاء، من فسر التوحيد بالدعاء فقد فسره بأصل العبادة، يعني أساس العبادة، أصل العبادة وروح العبادة الدعاء، هو الدعاء. ولهذا ورد في بعض في رواية أخرى وإن كان فيها بعض المقال الدعاء مخ العبادة. نعم. ما في عابد أي عبادة يفعلها العبد إلا وهو داع بلسان حاله، يدعو الله عز وجل بلسان حاله أو مقاله. نعم. قال: وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيرهم من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته. يعني إذا ذبح للولي الفلاني أو للجن أو نعم، وهذا كما يحصل في بعض الأمصار وفي بعض البلدان أنهم يذبحون للأولياء، سيد البدوي يسمن العجل سنة أو أكثر من سنة ويقربه يذبحه عند ضريح البدوي أو غيره، هذا كله والعياذ بالله شرك بالله عز وجل. نعم. وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب، وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته. حسن الظن يعني ما وجه استنباطه؟ يعني القرب والتواضع في الصلاة، السجود وكذا، والافتقار إلى الله ظاهر، لكن حسن الظن وقوة اليقين من أين؟ يعني ما وجه استنباطه من هاتين العبادتين أو من النسك؟ يذبح يتقرب إلى الله بالذبح، يذبح يعني يذبح يعني ما يملكه من الأنعام تكون غالية عنده، نعم، فيبذلها لله، أي فهو يذبحها نعم تقربا إلى الله عز وجل وثقة بأن الله سبحانه وتعالى نعم يأجره أعظم منها. يعني هذا الذي يذبح لله إذا كان الذي يعني يذبح أغلى ما عنده إذا نزل به ضيف للحم، وهذا جائز يسمي الله عليه ويذبحه للحم، فكيف بمن يذبح لوجه الله عز وجل قربه لا يريد، يعني لا يريد بهذا الذبح إلا وجه الله تبارك وتعالى، فهذا أعظم كرم. يعني هذا إذا كنا نسمي ذاك كريما، من كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفه، إذا كان من يكرم ضيفه يعني يستحق أن يتصف بصفة الكرم، فمن يضحي في سبيل الله عز وجل ثقة بالله يستحق أن يتصف بالكرم من باب أولى. أي نعم. والثقة بالله عز وجل وحسن الظن بالله أن الله سيعوضه خيرا منها، لأن مهما يكون يعني ما يترك الإنسان الشيء الذي يحبه إلا لأحب منه، فإذا كان رجاؤه لله أحب

هذا جناه علي أبي وما جنيت على أحد، ينتقد أباه وينتقد يعني حتى هو لا يريد أن يتزوج حتى لا يخلف. أي نعم، أو على كل حال كل هذا من يعني اليأس والقنوط وعدم الرضا بقدر الله عز وجل وقضائه، أو حتى الذي يعني ينتمي إلى غير آبائه لأنهم مثلا في ظنه أنهم ليسوا في العلية، فربما ينتسب إلى غير أبيه. أي نعم، فكل هذا داخل في يعني أنه ينتقد أو أنه ليس راضي في وضعه وفي حاله. قال: وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. شوف، قال من أسبق السابق ولم يقل أسبق السابقين، لأنه هو أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي أو زيد. أي نعم، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنه، أول من أسلم من الصبيان علي، وهذه منقبة لعلي رضي الله عنه، أسلم وهو صبي، يعني كونه اختار الإسلام وهو يعني صبي، فهذا يدل على ذكائه وفطنته واصطفاء الله اصطفاء الله له. أي نعم، بالإسلام. وكان من أسبق السابقين، من أسبق السابقين الأولين، نعم، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان. نعم. قال: ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه، قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. أي نعم، عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله من الخوارج، قتل، نعم، قتل عليا، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قتلت الخوارج عثمان. وعثمان وعلي قتلتهم الخوارج، قتلتهما الخوارج وهم ينتمون إلى الإسلام، أما عمر فقتله مجوسي، ولهذا عمر يقول: الحمد لله الذي لم يجعل يعني منيتي أو قتله بيدي مسلم يحاجني عند الله، يعني مجوسي ما بعد الكفر ذنب. نعم، قوله صلى الله قبل هذا في الصفحة السابقة، قول شيخ الإسلام: وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. نعم. طيب، والصيام والجهاد والصدقة؟ هو يشرح الآية: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، وإلا هو عليه الصلاة والسلام القدوة في العبادة كلها، كثير الصلاة كثير الذبح كثير الصيام كثير العبادة، يعني رغم أن الله سبحانه وتعالى يعني مع أن الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو عليه الصلاة والسلام السابق أو يعني القمة في عبادة الله عز وجل. يعني مقصود شيخ الإسلام أن لسبب ما في العبادتين هذه كان يكثر منها عليه الصلاة والسلام، وليس لأنها أكثر عباداته. أي نعم، شلون يعني ليست أكثر عبادته صلى الله عليه وسلم الصلاة والنحر، ولأنه كان يكثر منهما. هو يكثر من الصلاة والنسك، ولا يستبعد يعني، لأنهما ظاهران، وأما الصيام فهو باطن. في حاشة أي نعم، فالظاهر قبل يحرص العبد أن ينفي بفعله الظاهر أن يكون لغير الله. أي نعم، إن صلاتي ونسكي تكون ظاهرة، ودائما الظاهر يعني العبادة الظاهرة يحتاج العبد أن ينفي أنها تكون لغير الله عز وجل. أي نعم، أن ليس فيها رياء ولا سمعة. أما الصيام فلا يمكن أن يدخله الرياء والسمعة، لأنه أمر خفي باطل. سواري. قال: قوله لعن الله، اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها. قيل: واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد. وما كل من دعي عليه بها يكون ملعونا، يعني قد يدعو باللعنة ظالم على شخص، فإذا يعني لعن الشخص شخصا مسلما إن كان يستحق فهو يستحق، وإن كان لا يستحق ترجع على اللاعن، اللعنة ترجع على اللاعن. نعم. ومن قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق وهو ليس أهلا لهذه يعني لهذه السبة فإنها ترجع على قائلها، هو يكون أولى بها. نعم. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق. أي يعني من الله ومن الخلق السب والدعاء. اللعن من الله الطرد والإبعاد، واللعن من الخلق السب والدعاء. نعم. قال شيخ الإسلام: ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من يستحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده، لأن الله يضع كل شيء في موضعه، لأن الله هو العدل، فلا يعني يعذب من وحده بالعبادة ولا ينعم من أشرك به. يصلي على من يستحق الصلاة من عباده ويلعن من يستحق اللعنة منهم. نعم. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى، أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة. الضمير يعود على الله، وجبرائيل سمعه من الله، يعني وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ ونزل إلى سماء الدنيا جملة، فإن جبرائيل يسمع القرآن منجما من الله وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجازة التي يحملها كثير من الناس تنتهي إلى اللوح المحفوظ، هذه إجازة منقطعة، يقول عن الشيخ الفلاني عن الشيخ الفلاني عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن اللوح المحفوظ، هذه إجازة يعني غير واصلة، لا بد أن يقول عن جبرائيل عن الله تعالى. جبرائيل يسمع من الله القرآن مفصلا يعني منجما على نجوم، إذا أراد الله أن يوحي بالوحي نعم كما ورد يكون جبريل أول من يسمع وينطلق بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فجبريل يسمع من الله عز وجل، ولا منافات بين كون الله سبحانه وتعالى يتكلم به يتكلم بالقرآن منجما وهو كلامه الذي كتبه في اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة جملة في رمضان وأنزله مفرقا منجما في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل الله متكلما إذا شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. المقصود بها غير الله عز وجل، ولا يعني يرد على هذا أن تذبح إكراما للضيف، لأن الذي يكرم الضيف هو يذبحها لله، يذبحها لله إكراما لهذا الضيف. أين ويسمي عليها الله. لكن فرق بينها وبين القربان أنها ذبيحة للحم ليكرم الضيف بها، أما القربان فهو يعني من ابتداء يقصد به وجه الله عز وجل في الوقت المشروع، كوقت الأضحى أو الهدي إلى البيت الحرام أو العقيقة أو ما شابه ذلك أو النذر، هذه ذبيحة تسمى قربة، الله شرعها. أما الذبيحة التي تذبح يعني لإكرام الضيف أو نحو ذلك، أو تذبح للحم ويذكر اسم الله عليها، نعم فهي جائزة وليست مذبوحة لغير الله، لأن الله سبحانه وتعالى أباح، نعم أباح لنا الأنعام أن نأكل منها وأن نكرم أيضا الضيف بلحمها. نعم. قال: وإذا كان هذا المقصود، هذا هو المقصود، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، يعني إذا كان قصد غير الله سواء قال هذا لفظ به بقصده أو لم يلفظ فهي يعني ذبيحة لغير الله. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه بسم الله ونحوه. لا، بسم المسيح. وقال فيه باسم المسيح ونحوه، مثل ذبح النصارى هم يذبحون للحم، لكن إذا قال باسم المسيح حرمت، وأغلبهم إنما يذبح باسم المسيح لأنهم ارتدوا بقولهم إن المسيح ولد الله أو المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة، ارتدوا عن ملتهم، فإذا قال باسم المسيح أو قصد باسم المسيح فذبيحته حرام، ليس ذبيحة الكتاب. ذبيحة الكتاب هي ذبيحة لله، لا يشرك يعني لا يشرك غير الله في ذبحه، بل يقول بسم الله، هذا هو الموجود في التوراة وهو الموجود في الإنجيل، يعني أقصد الأصلي ليس المحرم. أين؟ قال: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. نعم. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، ذبيحة المشروع القربان. نعم. قال: وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه، يعني إذا ذبحناه للحم هو جائز وقلنا عليه بسم الله، لكن أزكى منه ما ذبح قربانا لله عز وجل وفق المشروع، نعم. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا أو قصد به ذلك قصد أنه للمسيح أو للزهرة. نعم. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. نعم. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله. فلو ذبح لغير الله متقربا إلى هذا الغير لحرم ذبحه لحرمت الذبيحة. نعم. وإن قال فيه بسم الله حتى لو قال بسم الله. نعم. كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به غير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد في أي ملة، سواء كان مرتد عن ملة موسى أو مرتد عن ملة عيسى أو مرتد عن ملة الإسلام ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت هذا قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح والزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، وهذا هو الصواب. يعني يقولون ذبائح على الكتاب حتى لو كانوا مشركين يجوز، مخالفين لشيخ الإسلام هنا. نعم. ووافقه على ذلك بعض العلماء نعم. طيب الشيخ من أجاز ما وجهه من أجاز من أجاز ذلك ما وجهه؟ يقول أنهم أهل الكتاب وغفل أنهم ليسوا أهل الكتاب. أهل الكتاب الذين يعني الذين أتوا بحق الكتاب، الذين عملوا بما في الكتاب وكفرهم فقط بعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن كفرهم جاء من ناحية الشرك لا بالله، هم ولهذا هم أهل يعني هم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يعني لا إله إلا الله في الحقيقة أنه يتفق عليها أهل التوراة قوم موسى وأهل الإنجيل قوم عيسى، لكن أنا لا اليهود والنصارى هؤلاء منحرفين ومحرفين. فالأديان الثلاثة كما إن صح التعبير كلها تتفق على مبدأ واحد وهو لا إله إلا الله، لكن يخالفوننا في الإيمان بمحمد، يعني لا يؤمنون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني خفف الأمر من جهتهم، تباح ذبيحتهم ويحل التزوج من نسائهم لأنهم يعني أهل توحيد. لكن أي نعم نعم، لأنه كفرهم ليس بالشرك، إنما كفرهم بعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال قد قامت عليهم الحجة، لكن هذا هو حكم أهل الكتاب. ها؟ إيه، لكن هي ما هي مشركة، ليست مشركة. أما لو كانت مشركة وذبحت على ملة الشرك قالت باسم المسيح ما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو باسم عزير أو يهودية. نعم. قالت اليهود عزير ابن الله، لاحظوا أنه وقالت اليهود عزير ابن الله، ما قال وقال قوم موسى عزير ابن الله أو أصحاب موسى عزير، إنما قالت اليهود. ولا يأتي، أنا تتبعت لفظة اليهود ما وجدت أنها وردت في معرض المدح في كتاب الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قرنهم بالمشركين، بل هم أشد من المشركين عداوة. وكذلك النصارى، يعني لم يرد لفظ النصارى في معرض المدح، إنما هم أخف من اليهود. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نعم. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني. هذا فيها تجوز، ولو قال ذبيحة الكتاب لكان أولى، أو لا لكان هو الصواب. نعم، ذبيحة الكتاب إذا كان كتابيا صحيح، أما إذا ارتد عن التوراة، ليست التوراة تقول بألوهية عزير ولا الإنجيل يقول بألوهية المسيح إلا ما حرفوه، والتحريف ليس هو المحرف، ليس هو التوراة وليس هو الإنجيل. نعم. قال: وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير. أي هذا نعم قول القرطبي، لكنه خلاف التحقيق، خلاف لشيخ الإسلام ابن تيمية وما حققه. نعم، لأن شيخ الإسلام يقول أنه الذبيحة على اسم المسيح أو زهرة أو عزير لا تحل. أي نعم، أنه يقول بتحريمه، وافقه على ذلك بعض العلماء وهو الصواب. نعم. قال وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصران وإن قال باسم المسيح. أي ما على كل حال، أقول هذه اجتهادات لهؤلاء العلماء، وعندنا يعني الصواب هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال: وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة النصران وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم. هنا الخلاف، هل أباح ذبائحهم على هذا الارتداد، أو أباح ذبائحهم على أنهم أهل كتاب؟ أباح ذبائحهم على أنهم أهل الإنجيل الصحيح الذي ينطق بالتوحيد. يا ليتهم يأتون بإنجيل برنابا أو الإنجيل الصحيح، لا يأتون به، أو التوراة. التوراة ليس فيها شرك، التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هم جحدوا التوراة. نعم، وعلى هذا إذا حرفوا نتبعهم على تحريفهم؟ لا. أي نعم، بل لا بد أن نردهم إلى التوراة، إلى الكتاب، وإلى الإنجيل الصحيح. أي نعم، فإذا صار حملوا التوراة وحملوها، أو حملوا الإنجيل النصارى وحملوه على أصله، على قبل من غير تحريف، نعم هم أهل الكتاب. قال: لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم. النص ما قال أحل لكم طعام اليهود وطعام النصارى، إنما أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب. فالنص القرآني محكم. نعم. قال: لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. هذا بس ما لا ما تعليل ما هو صحيح. هذا أباح ذبائح أهل الكتاب، أباح أهل الكتاب، وكان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل الكتاب أهل توحيد، ولهذا جاء الحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له حديثا في صفات الله عز وجل، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم: إن يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يحمل الأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والدواب على إصبع، فضحك النبي تصديقا لقول الحبر. أيضا الرؤيا التي رآها نعم بعض الصحابة أنه مر على نفر من اليهود فقال لهم: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقال اليهودي له وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وحتى أيضا في روايات أن بعض اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا يدل على أن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب أنهم أهل التوحيد، لكن كفرهم جاء من حيث أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أين؟ قال لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر هذا فيهم غلط يعني. نعم. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة. إن لا نترك كلام الله أهل الكتاب ونقول إنهم إن اليهود أهل الكتاب. اليهود على اليهود يخشؤون، ليسوا أهل الكتاب، حرفوا التوراة وحرفوا الكتاب، وهم شر من وطئ الأرض. قال وهو قول يسعون في الأرض فسادا. ما تخلو الأرض اي نعم من القرآن، أصل لا حاجة لك بالكتاب ولا حاجة لك بأهل الكتاب. إذا ما وجدت زوجة من نساء المسلمين عندئذ تكون محتاج، الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتك، أو طعام ما تجد طعام إلا، يعني قد يكون أنك لا تجد طعام إلا طعام أهل الكتاب. على كل حال تأكد إذا ذبحوا ذبيحة بسم الله فقط فهم أهل الكتاب، أما إذا ذبحوها باسم غير الله فلا تأكل منها، وإن قالوا إنهم أهل الكتاب ليسوا أهل الكتاب. لا ما إذا دعيت إلى طعام مذبوح لغير الله، لحم مذبوح لغير الله لا تأكل منه. أين لا ما هم ما تأكلش عاد إخواننا ما شاء الله أصحاب نكتة. أي نعم. لا يا أخي ما أنت ميت من الجوع، أي لست يعني اكتفي اكتفاء ذاتي وأطب مطعمك تجب دعوتك. نعم هو بيلجئنا إلى مأزق، عفى الله عنا وعنك. نعم. قال وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة رضي الله عنهم، انتهى ملخصا. إذا صحيح ما وجد شيء فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، أي فلا إثم عليه. إذا اضطررت في مخمصة وخفت تموت من الجوع كل بقدر ما يدفع عنك الجوع، لكن في حال الضرورة. أين؟ ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، انتهى. وش الفرق بين اللي يذبح للجن أو اللي يذبح للمسيح أو الذي يذبح لعزير؟ أي نعم ما في فرق. نعم. قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن. هذه النزالة اللي تكلمنا عليها قبل. نعم. إذا بنى بيت أو استخرج عين أو يذبح ذبيحة يعني يريد أن يدفع شر الجن. نعم. فأضيفت إليهم الذبائح لذلك، يسمون ذبائح الجن. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل لغير الله. وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يعني أفتى بتحريم إبل ذبحت تقدر بعشرة أو حولها أو نحوها، ذبحت يعني لما عاد الملك سعود رحمه الله من أمريكا، كانت والدته مشفقة عليه، فهي اجتهدت ذبحت العشر الذبائح تقصد إن شاء الله الصدقة بها، لكن سدا للذريعة أفتى سماحة المفتي بأنها حرام وجرت فعلا وأحرقت ودفنت. والملك سعود رحمه الله هو إمام أهل التوحيد أقره على ذلك. نعم. لا، هو بس الذبح عند قدومه دخل في هذه العبارة، يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه. هي على كل حال ما إن شاء الله ما قصدت التقرب إلى ابنها، ولا نظن بها ذلك، لكن سدا للذريعة وحزم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أفتى بأنها لا تؤكل، والقصة مشهورة وموثقة. شبهة. نعم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. لكم الشيخ أهل بخارى أهل توحيد، منهم البخاري ومنهم مسلم. نعم. أفتى أهل بخارى بتحريمه. نعم. لأنه مما أهل لغير بعض البادية وبعض الجهلة قدام الضيف يذبح علشان يشوف الدم يوم يثعر كأنه يستقبله بهذا الذبح، هذا خطأ. نعم. نقف الشيخ الأذان ولا نكمل أو نقف؟ لا، بس نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها أسئلة؟ فيها أسئلة. نعم. طيب تعال أنت. محرم من مصر وجيت هنا ورحت داخل الحمام مسكت ما أنا معرفش صابونة بيت، ورحت نزلت عملت العمرة. ما عليك شيء إن شاء الله. ما عليك شيء؟ لا. عليكم السلام. الأذان. استقيم ورحمكم الله وصلوا صلاة مودة. فبيحصل خلاف في المسجد بكلمة صلاة مودة، يعني هدي حضرتك في أحد؟ لا، هذا غير، يعني ما هو ما تقول، يكفي يعني يكفي أن يقول استو. إيه استو. هنا. السلام عليكم. قل سلام عليكم، لا تقول سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم، هذه تحية اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. عليك السلام عليكم. يقولون السلام عليك يا محمد. اللهم صل وسلم. سعدتك. خلاص. تاب. يعني تخرج من مكة إلى التنعيم، خروجكم من مكة إلى التنعيم هي غير مشروع. هي إلا إذا كان العمرة الآن اللي تلبي بها من أبيار علي. تقول عنه سبق أن اعتمرت عن نفسك إن شاء الله. سبق أن اعتمرت عن نفسك لسه لا لا. لا ما تكرر، ما تخرج من التنعيم من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا خلاف المشروع، هذا خلاف المشروع. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأهلي بقيع. بقيع يقصد بقيع الغرقد. هل هذا يشمل الذين يدفنون الآن في البقيع؟ هو يشمل المؤمنين فقط، أهل بقيع الغرقد المؤمنين. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أهل بقيع الغرقد المؤمنين المسلمين، أما المشركين فلا يدعو لهم النبي، أو المنافقين لا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أهل البدعة. بدعة في الدين، يسبون الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. هل هذا يندرج تحت التوجيه العام أنها لا تشفي؟ نعم، هي لا تستقل بالشفاء، أي سبب لا يستقل بموجبه، وإنما الله يفعل به إذا يعني بيّن الله أنه سبب. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: طعام طعم وشفاء سقم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها أن الماء زمزم سبب، لا أنه يستقل بالشفاء وبالإطعام بنفسه، ولكن الله يطعم به ويشفي به. أما الأشاعرة يقول يطعم عنده ويشفي عنده، في فرق بين اللفظين. نعم، أهل السنة يقولون يشفي به ويطعم به، الله يفعل بالسبب وليس عند السبب. أي نعم، ففيه يعني طرفي نقيض، أحد يقول إن السبب ما له قيمة، يرفض الأسباب، وهذا قدح في الشرع، وأحد يعتمد على الأسباب، يقول إنها هي تفعل بذاتها، وهذا شرك في التوحيد. نعم، وأحد يعني يقول، ومثل الذين يقولون إن الله يفعل عند السبب، ما للسبب قيمة عنده. أي نعم، ومن يقول إن الله يفعل بالسبب إذا شاء، نعم قد يتخلف السبب عن مسببه، لأن الله لم يشأ أن يقتضي مسببه. القاعدة أنه ما في شيء يفعل وحده بمشيئته وحده إلا الله، لا أسباب ولا غيرها. نعم، فما في سبب يستقل بموجبه. نعم طبعا، لا تشفي إلا بإذن الله، وأن مجرد نعم هي مجرد سبب، والشافي هو الله بها، يشفي الله بها، ما هو بيشفي الله يعني عندها. وإذا قلنا يشفي عندها ما يكون للسبب قيمة، لكن إذا قلنا يشفي بها يلزم بأن تأخذ بالسبب وتعتمد على الله، سبب المشروع، لا تعتمد على السبب. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فهي العروة الوثقى، الحب في الله والبغض في الله. يقول أليست الحياة من العبادة، في قوله تعالى يا أيها، أنا أعني بالحياة الحياة الكونية، يعني ما في أحد يحيى إلا الله هو الذي يحييه كونا. هل يعني أشهدنا الله خلقنا أو استشارنا في أن يحيينا أو عدم أو لا يحيينا، بل خلقنا بغير نعم مشيئتنا، بمشيئته هو وحده. فالحياة الكونية شئنا أم أبينا، لكن العبادة التي كلفنا بها هي مقيدة يعني أو تقريبا لابد من مشيئة، مشيئة العابد، اختيار العابد، قد يختار العبادة وقد لا يختار العبادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ليس اختياره منقطع عن مشيئة الله عز وجل، بل مربوط بمشيئة الله. بس هذا في فرق في اختيار. أما الكوني مثل الحياة ما فيها اختيار، ما فيها خيار لك، تحيا بغير اختيار. ولهذا اليائس أو الكافر يعني الذي تعرض للوعيد قد ييأس من الحياة ويعترض على الله ويقتل نفسه. نعم، فطبعا الاعتراض ما هو يعني وجيه على إطلاقه، لكن إن قلت إنه يحيا على العبادة أو يكون ما يفعله في حياته إنما هو عبادة، نعم يا أيها الذين آمنوا، حتى الدليل يدل ضده، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، الحياة بالإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه، قال المفسرون والعلماء ميتا بالكفر وأحييناه بالإسلام، فلما كان ميتا بالكفر هل يعني أنه ليس حيا؟ بل هو حي حياة كونية، إنما الحياة التي فيها سعادة الدنيا والآخرة هي حياة الإيمان، هي حياة الإسلام. قيل نزلت في عمر ابن الخطاب، وإن كان عمر سبب النزول لكن لفظها يشمل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فطبعا الحياة هنا حياة خاصة غير الحياة التي يعني يدل عليها لفظ محياي. والموت من العبادة بالشهادة عند الموت، يعني الموت نفسه عبادة. لو كان الموت نفسه عبادة ما صار الواحد يخاف من الموت. أين الله المستعان، كما عاب الله على اليهود. نعم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله المستعان. طبعا اللي يعني يقاتل، لكن حينما تدفع بنفسك يعني لتموت فقط ليس هذا مشروعا. أما حينما تدفع بنفسك لتكون كلمة الله هي العليا مهما أصابك، حتى هذا هو الذي يعني يعتبر في سبيل الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت. هذا اكتب دليل على نفسك، الموت خلق الله والحياة خلق الله خلقا كونيا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا في مدة هذه الحياة. على كل حال يعني حرر معلوماتك، كلامك فيه صواب وفيه خطأ. يحب الموت، لماذا أم المؤمنين تقول إننا نكره الموت؟ ما هو صحيح.